تفسير الآية 41 من سورة طه، يقول تعالى: واصطنعتك لنفسي، أي ومن أعظم منني أي نعمي عليك أني خلقتك وربيتك وشكلتك وجهزتك وصنعتك بكل اعتناء تحت نظري وإشرافي وفي رعايتي وحفظي، واخترتك وفتنتك فتونا وجئت بك على قدر. كل ذلك لنفسي، أي لتكون رسولا لي، أي لرسالتي، أي لتبلغ الإسلام للناس عني، عن نفسي. فأنت تمثلني كأني أنا الذي أرشد خلقي، وذلك من عظيم حبي وتكريمي لك مثلما أحب كل رسل الكرام. وأي إكرام واهتمام وحب أعظم من هذا، أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم صنعة ومنتجا من صناعة أحسن الخالقين سبحانه، ويصنعه لنفسه. وهكذا أيضا يربي ويسعد الله تعالى كل مسلم يحبه ويتوكل عليه ويسأله رعايته وتوفيقه للتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه. إن في هذا تنبيها وإرشادا ضمنيا لكل المسلمين لأن يتخذوا رسله تعالى قدوة لهم في كل مواقف ولحظات حياتهم، ليكونوا مثلهم أهلا لتربية ولصناعة والاختيار ربهم لهم، فيكونوا مثلهم أيضا أئمة قادة هداة للعالمين، ليسعدوا جميعا في الدارين. وهم سيحققون بالتأكيد هذه المكانة العالية إذا اجتهدوا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 33 و34 من سورة آل عمران لمزيد من الشرح والتفصيل عن نعمة الاختيار وسببها.